طبعا انت فاتح المصحف دلوقتي، هنبدأ من ربع جديد اهو، لما تلاقي العلامة ها المشرشرة دي هي اهو، ده ابتداء ربع او نهاية ربع. ما ننسخ نون ونون، اتنين نون جنب بعض، ما نا تثبت لانها مفتوحة متحركة، والتانية ساكنة وبعدها سين، والسين من حروف الإخفاء. ما ننسخ، القاه تفخ، لكن مش التفخيم زي المفتوح ها او المضموم، لا دي يمكن رابع درجة في درجات التفخيم. من نون ساكنة وبعدها همزة، يبقى ما غنش هنا، الهمزة دي من حروف الإظهار. من آية، واحنا قلنا قبل كده ان ما دام تلاقي الهمزة في وسط السطر وبعدها المد تمد تقول آية، آية اذا وصلت، انما اذا وقفت هتديها هاء، آية التاء المربوطة تتحول الى هاء. انما حنوصل، ولابد انك توصل بعدها برضو همزة، والهمزة من حروف الاظهار تنوين وبعده همزة، آية او اوعى تقول لي آية، لا الزنة دي لا، آية او ننسها. زي ما قلنا ما ننسخ قالت من نون، بس النون دي مضمومة متحركة برضو، وبعدها نون ننسها برضو حنغنها ونخفيها لأنها نفس إيه ما ننسخ، أو ننسها نأت إذا وقفت. التاء لا تقلقن، وده مش وقف، وطلع شوية هوا كده علشان تطلع التاء، لأن التاء من حروف الهمس تقول نأت، اوعى تقلقلها. طب واذا وصلت دي مكسورة، نأتي بخير منها. طب الراء، الراء ما انا قلت لك اذا وقفت على الراء اللي قبلها يا رقق بخير، وبعدين هي مكسورة طبيعي عند الوصل، لكن بعدها ميم، واصلها هي فيها تحتها كسرتين، بخير منها، يبقى ضملي شفايفك هنا ها، ادغام بغنة، بخير منها، منها كلها مرققة. عند الوصل حنمد الهاء دي اربع حركات، ده اسمه بقى الايه المد المنفصل. يعني ايه منفصل؟ ما انت خدت المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، المد اللي يجو بعده همز يبقى اسمه ايه مد ايه منفصل، يبقى منها عند الوقف، انما اذا وصلت هنقول ايه منها او مثلها او مرققة. مثلها طلع لسانك في الثاء، لازم مثلها. عند الوصل برضو عندك المد وبعده همس، انما ده الوقف كويس. ألم مرققة، تعلم، اتعلم انت كمان من الحروف ونطقها، شفتها والعين بتبعبعه تع، واللام تعلم، كلها مرققة. أن الله، اوعى تقول لي أن الله أن ما، لا، كل نون في القرآن مرققة. أما قلت ليه أن الله أن الله؟ علشان لفظ الجلالة مفخم، واخد بالك؟ فأنت ما عرفتش بقى تفصل ده عن ده، رقق النون وفخم لفظ الجلالة. ليه؟ لان لفظ الجلالة مفتوح والحرف اللي قبله مفتوح فيبقى نفخمه. ان الله. ها في ناس كتير قوي ما بتعرفش تقول الهه بتاعت لفظ الجلالة، واحنا كل ما حجلنا هقول لك عليه، انا مش هزهق. شوف، ان الله ها، مش ان الله على، ان الله على، لا، الهاء طرقة. طب اقولها ازاي؟ مدني شفايفك عند اللام بتاعت لفظ الجلالة، ان الله، مد شفايفك على هيئة قبلة ورجع شفايفك على هيئة ابتسامة علشان الهاء تطلع مرققة. ما انت زي ما عملتش كده مش هتطلع ولا هتعرف تقرا. الله، ما تتمرن، ما هو بيقول لك القرآن ما هو إلا رياضة بالفك، اتعلم يا أخي. أن الله على كلها مرققة، تنطق بالألف ياء أهي، شوف على، ورسم لك ألف علشان الياء دي إيه؟ تنطقها ألف، على كلها مرققة. شيء إذا وقفت، عارف الكسرتين دول لو كانوا فتحتين عارف تقولهم إيه؟ شيء آه. إنما لو كسرتين تقول شيء، كسرة واحدة تقول شيء، فتحة تقول شيء، ضمة تقول شيء، إنما إلا الفتحتين. إذا كانوا فتحتين تقول إيه؟ شيئا. أن الله على كل شيء قدير. التنوين ده اللي بعد القاف، والقاف من حروف الإخفاء، يبقى حغن. بس خد بالك الغن هنا سمينة شوية، ليه؟ عشان القاف تخينة. على كل شيء قدير، والغنة بتخرج منين؟ من الخيشوم ومفخمة. قدير، الراء عليها ضمتين. طب ما انا قلت لك عند الوقف رقق، مش انا بقول، ما تاخد بالك من الحكم اللي انا بقوله لك. هتقول ايه بقى؟ ايه قدير؟ في ناس تيجي تقول لك قدير، لا يا سيدي، اقول لك على وزن ايه؟ حرير. هتقول ايه؟ حرير ولا حرير؟ حرير. هنقول قدير، بصير، خلاص. ألم تعلم خدناه، أن الله خدناه، له ملك السماوات، له، خد بالك، ملك السماوات. عندك لام بتاعت السماوات، اللام دي اسمها ايه؟ اللام الشمسي. اعرفها ازاي؟ ما عليهاش تشكيل، ها، واخد بالك؟ بتتحول اللام الى نفس الحرف الذي يليها، بتتحول لسين. شوف، له ملك السماوات، وبعدين عندي السماء، عندي الف ورسم لي ألف على الميم هي السماء، وبعدين عند الواو رسم لي بعدها ألف عشان أمد الميم ألف كاملة والواو ألف كاملة، أقول السماوات. السماوات إيه؟ والأرض، غلط. ما أنت بتقول والأرض، مش أنا بقول لك الواو في عموم القرآن واو. وخد بالك جميع أراضي القرآن الواو بتاعتها اذا تسبق الارض واو رقق، والهمزه اللي في النص والالف كمان بتاعت اللام، اللام بتاعت الارض دي رقق. والآ، هتقول لي ايه؟ والآ، وفخم للراء مع الضم. والارض، مش والارض والآ، لا، والآ والارض. وعندك قلي، قلي في المصاحف يعني الوقف أولى. وما لكم كلها مرققة. لكن وما لكم إيه بقى؟ بتنتهي بمين وبتبدأ الكلمة بمين، يبقى ميم دوبل بقى، والميم الأولى بدون تشكيل بيقول لك لو سمحت دخل دي في دي، ادغم. العلماء بيسموها ايه؟ ادغام، ادغام بغنة. شوف وما لكم من، شوف الغنة دي، وما لكم من، من نون ساكنة وبعدها دال يبقى حخفي، انما اذا وقفت تقول ايه من، وده مش وقف، فيبقى النون دي حخفيها وحغنها بمقدار حركتين من دون، اوعى تستعمل لسانك وتقول لي من دون الله، لا، خلي لسانك في بقك في النص، لا تنزل ولا تطلع، ما تستعملوش من دون، استعمله لما تقول بقى دو في الدال، من دون، من دون ايه؟ من دون الله ولا من دون الله؟ من دون الله. طب اقراها ازاي؟ ما دام النون مكسوره رقق لفظ الجلاله، ما دام الحرف اللي قبل لفظ الجلاله مكسور رقق وما تفصلش، اذا كان مفتوح او مضموم فخم، هنقول ايه؟ من دون الله، من ولي، نون وبعدها واو، والواو من حروف الادغام، يبقى هنا هغن وادغم، من ولي، ولا مرقق. لو تقول لي نصير نا لا نا، شوف ما تقولش ولا نصير، واذا قلت لي نا هتقول لي ولا ولا نا ولا، تعرفش تقول ولا يا اخي، ولا الاول ولا وبعدين نا. افتح لي شفايفك على هيئة ابتسامة يا راجل، قول لي ولا نصير، ودي جات لك الراء اللي بتسبقها الياء، يبقى هنرقق برضو ولا نصير. ام تريدون، ام ميم عليها سكون، ما دام الميم عليها سكون ما تغنهاش، ام مش تقول ام، لا، ام عند الوصل وعند الوقت، تريدون كلها مرققة ما فيش اي مشكلة. ان تسألوا برضو ما تستعملش لسان، النون اللي بدون تشكيل ما تستعملش فيها لسان، ما تقولش ان تسألوا تضرب لسانك في حلق بقك، لا، ان تسألوا. رسول، ها تقول رسول ولا رسول؟ رسولكم، وشوف لكم دي مرققة ازاي، رسولكم كما ما فيهاش مشكل لان الحروف مرققة. سئل اذا وقف، عشان احنا بنسكن الحرف، سئل موسى، موسى كلها مرققة، لكن فوق موسى الان الياء اهي، عشان تقول موسى تمدها الف كاملة، من قبل برضو النون ما تستعملش لسان اهي، لكن الغنة ايه؟ مفخمة، من قبل. الباء بقى هنقلقلها، انت ما خدتش حروف القلقلة، هناخدها ان شاء الله، اوعدك في الشريط الجاي عشان ما نساش، بس فكرني. من قبل، ومن يتبدل برضو النون اللي ما بستعملش فيها لسانه، ومن ياء وبعد النون ياء، والياء من حروف الادغام، والفرق بين الحروف الادغام والاخفاء كأن حرف الادغام عليه شدة، ومن ياء ومن يتبدل كلها مرققة. الكفر، شوف انا بدأت كلمة الكفر وثبتت الالف ازاي، همزة الوصل اللي عليها راس الصاد اللي العلماء بيسموها همزة الوصل تسقط اذا كانت بين كلمتين، اسمعها بين الكلمتين، ومن يتبدل الكفر، ومن يتبدل، ما فيش ألف، إنما إذا بدأت أقول إيه الكفر، وده مش ابتداء بس علشان تعرف يعني. بالإيمان كلها مرققة، اوعى تقول لي فقد، مش أنا في الوجه الأولاني للشريط بقول لك الفه، ما تقولش والله ذو الفضل ذو الفضل جات لك ها، فما نقولش إيه فقد، لا فا، القاف هي مفخمة، هنقول فا فا، ورجع لي شفايفك على هيئة ابتسامة عشان الفا، وبعدين القاف مفخمة فقد، الدال بقى اوعى تطلع منك ضال، احسن تقول لي فقد فقد ضل، لا لا يا سيدي دي دال، فقد ايه بقى ضا صح، انما اللام هتقول لي فقد ضل، ضل سواء ضل لا يا راجل، اللام هو انت ما بتاكلش لحمه، مش انت بتقول لها هات لنا 2 كيلو ايه لحمه ولا لحمه، لحمه ولحمه طير، ها هنقول ايه فقد ضل. وتذكر ان كل لام في القران لا، حتى في كلامك العادي بتقول لا لا لا لا لا، تقول له لا لا لا لا لا لا لا لا لا، شو بالك الله، اما انا عملت لا لا لا لا يعني، بعدين انت بتقول فقد ضل الله، هتقول لا لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا لا، واخد بالك، فقد ضل سواء السبيل، وشوف اللام بتاعت السبيل شفت بقى مرققة زي ليه، علشان كل الكلمة مرققة. ود كثير، انا عايز اقول لك ان في بعض القراء لما بيجي على الحرف المشدد ما بيدروش حقه، لا خد بالك الحرف المشدد اديله حقه، لانه دل عبارة عن حرفين، ود ود كثير، شوف الكاف مرققة ازاي، لكن اوعى تنسى انك تطلع لسانك في الثاء، ود كثير، شوف الراء دي عليها ضمتين ازاي، انما انت سمعتني وقفت عليها ايه مرققة، الله ليه، طب ما انا قلتلك كل راء قبلها ياء عند الوقف ترقق، ود كثير انما ما تقفش، انما عليها ضمتين عند الوصل اعمل ايه ايه افخم بقى، ود كثير ده بعدها ميم، والميم من حروف الادغام لان تنوينه بعده ميم، شوف كثير، شوف رم، ود كثير من نون سكنة وبعدها همزة ما تغنش، من اهل الكتاب، الكتاب كلها مرققة، لو برضو مرققة، ما تقولش بقى يا يردونكم، يا كل ياء في القرآن يا، اما قلت يردونكم ليه، علشان الراء، الراء مضمومة، يردو والدال دو، شوف لما تنده واحد وتقول له ايه تعالى يا دوحة، شوف دوحة الدال مش يا دوحة، ما هتحولها لي ايه دوحة، لا دوحة تعالى يا دوحة، ايه الدال دي، لو يردوا دونكم، وبرضو ميم بعدها ميم، ميم ساكنة يعني بدون تشكيل بتضغم في الميم اللي بعدها، لازم تغنها، لو يردونكم من رسم لي فوق النون ميم، طب ما انت خدت الحكم ده، عارف لو بتسمع الشرايط اسمع، اذا ما كانش عندك الشرايط انزل اشتريها، حافظ عليها عشان تتعلم انت وبيتك وولادك، وهادي بيها مش علشان شيء، علشان ربنا يغفر لنا، لا نبتغي شيء والله، شوف نون وبعدها ميم فوقها ميم. بيقول لك لو سمحت ما دام في نون ساكنه بعدها ب اقلب لنا النون الى ميم واخفيها ورسم لك ميم اهي. طب ونطقها ازاي؟ مش هقفل شفايفي ولا اقفل شفايفي، لا افتح شوف، ما اقولش من بعد، ما اقولش من بعد واقفل شفايفي، ولا اقول من بعد واظهرها نون. هيبقى افتح شفايفي فتح خفيف انفراج في الشفايف من بعد، واعتمد على الخيشوم عشان تطلع الغنة منه. من بعد، بعد ايمانكم، من بعد ايمانكم. المدود قد بعض، اديني الياء كاملة المد بتاعها طبيعي، اي والميم ايما طبيعي اهو، ايمانكم. كفارة غلط، مش انا قلتلك الفه دائما في القرآن، ف برضو بتقول كفارة ف، ها لا يا سيدي، كفاء الفه والمد كمان بتاعها مراقب، هتقول لي كفاء، انما الراء هي بقى المفخمه كفارا حسدا. شوف الحاء دي خد بالك وتذكرها، والسين والدال مرققين وتعلم من هذه الكلمه حسدا. ادي الفتحتين اللي بقول لك عليهم، ما دام فتحتين يدوك ايه؟ الف كامله عند الوقت، هتقول حسدا. طب وحوصل تنوينه بعده ميم، والميم برضه من حروف الادغام، حسدا من، من نون وبعدها عين، والعين من حروف الاظهار، من عند. النون الثانيه بقى هخفيها، النون الاولى عليها السكون ساكنه لكن عليها السكون تظهر، من الثانيه نون ساكنه بس بدون تشكيل هغنها واخفيها، من عند أنفسهم. النون هي برضو بعدها فه، والفه من حروف الإخفاء، أنفسهم. اوعى تقول لي أنفسهم أنف، لا أنف رأى أنف زي ما تقول أنف. من أهي النون اللي جات لك أهي اللي بعدها به اللي انت لسه واخدها، هنقول من بعد ما، مد طبيعي تبين. التاء اهي شوف مرققه ازاي، تبين لهم، رقق للم قوي، لهم، لهم ايه؟ لهم الحق الحا. طب ما انت لسه قايل حسدا، مش انت لسه قايل حسدا جاي لي دلوقتي وتقول لي لهم الحا الحا؟ يا راجل حا ايه بقى حا يا راجل؟ من بعد ما تبين لهم الحق، الحق ازاي؟ الحال الحق الحق، والقاف اذا وقفت عليها هنقلقلها، لكن انت ما خدتش القلقلة. فاعفوا مرققة، واصفحوا وصف الواو، وص لا واء، والفه مرققة، واصفحوا واصفافحوا، ها حتى مرققة. يأتي إذا وقفت، طب وإذا وصل الياء مفتوح، يأتي الله، وأنا قلت لك ما دام قبل لفظ الجلالة مفتوح لفظ الجلالة مفخم، يأتي الله، يأتي الله إيه؟ بأمره، بأمر، ها بأمره إذا وقفت، وده الوقف كويس، وعندك قلة يعني الوقف أحسن. إن الله، طبعا أنت خدتها، واسمع الشريط تاني، على كل شيء قدير، خدناه واقيموا، اوعى تقول لي واقيموا، و ما بقول لك الواو دائما و، والهمزه ايه؟ واقيموا. واقيموا الصلاه فين الواو؟ اتلغت. ارجع واسمع الشريط تاني، اتلغت ليه؟ ما هي ساكنه واللام ساكنه، ها؟ اما نحاف عليها اقول ايه؟ اقول واقيموا، واقيموا الصلاه. رقى اللام بتاعت الصلاه دي، ما تقولش الصلاه لا، لانك اذا قلت الصلاه تقول لي الصلاه طا طا، لا الصلاه تا. واتوا، ادي الهمزه في وسط السطر، واتوا، واتوا الزكاه. الزكاه تكتب بالواو وتنطق بالالف، واتوا الزكاه. وما مرققه تقدموا، خد بالك القاف مفخمه، لانفسكم، عندك الميم وبعدها ميم، لانفسكم من بعدها خ، والخ من حروف الابهار. تجدوا، اي التاء المرققه دائما في القران، عند الله. اوعى تقول لي عند، عند الله، عند ضا، يا راجل عند الدال، الدال القران مرققه دائما، عند الله. ان الله، ها ما انا قلتها لك، ان الله بما، كلها مرققه، تعملون ها بصير. الرأي بقى اهو كده عظمه مرققه. اقرا بقى اللي خدناه وخد بالك من مخارج الحروف. ما ننسخ من آية أو ننسها، نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. وأرجو إنك تتابعنا وتسأل على الشريط رقم كذا نزل وهكذا، علشان تتابع، علشان نوصل إلى القراءة السليمة الصحيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب.